وروي أو روى العوفي عن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط. وقال الضحاك وقتادة هي مجالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان هي المرافق. وقال ابن عيينة الزرابي. وقال غيره كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. طيب التفسير التفسير قلت محمد الله إليكم على رفرف خضر قيل هي المحابس, المحابس وقيل الوسائد محابس الجالة من ذكر المحابس محابس ليش محابس قيل محابس ليش ما فسر المحابس أحسن وليكم. في لسان العرب قال المحبس المقرمة يعني الستر, وقد حبس الفراش بالمحبس. إيش المكرمة؟ المقرمة بالقاف. ها المقرمة المقرمة يعني الستر, وقد حبس الفراش بالمحبس وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. إذا فسر قيل المحابس وهي المحابس قيل المحابس وهي التي إيش التي تبسط على وجه الفراش للنوم. صاف محابس وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم. صاف كذلك نعم ذكرها بجوز. طيب المحابس وهي إيش تضاف على التفسير له محابس وهي إيش وليكم في القاموس ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. مثل ما سبق وهي إيش فسر المحابس محابس وهي التي القرطبي يقول إيش القرطبي ما فسر أحسن وليكم هذا في لسان العرب لسان إيش قال لسان المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. محابس وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم حتى ذكروه هنا أيضا تضيفة تفسير لها محابس وهي التي البسط التي تبسط على فراش للنوم. محابس وهي إيش وهي التي تبسط إيه؟ نعم وهو الثوب يطرح على ظهر لا ما نحتاج هذا الثوب وهي التي تبسط على فراش للنوم. ايش بعده قلت من الوسائد ها قلت من الوسائد كمل وقيل الوسائد وقيل البسط وقيل رياض الجنة. طيب ايش بعده وعبقري حسان قيل هي الزرابي وقيل جياد الزرابي وقيل الديباج. الزرابي ما فسر الزرابي لسان العرب زرابي نعم تفسير الزرابي أبقي هي الزرابي وهي لسان عرب الزرابي البسط وقيل كل ما بسط واتكئ عليه وقيل هي التنافس. طيب أبقي هي إيش قيل هي الزرابي وقيل جياد الزرابي وقيل الديباج. الزرابي وهي البسط الزرابي وهي البسط وهي البسط وقيل إيش إيش بعده في تفسيركم إيه؟ وقيل جياد الزرابي إيه؟ بعده وقيل الديباج. طيب خلاص نعم قال ولما كان كل هذا من سعة فضلي وإحساني ختم ذلك وقال تبارك اسم ربك. طيب فيها الآن جاء في الحديث أن الجنة من ذهب وأن الجنة الأخرى من فضة ذكرتموه لكن يبقى الآن يعني الجنة الأولى ما جنة ما في شيء من الفضة والجنة الثانية ما في شيء من الذهب يعني يبقى لا ينالهم شيء من الذهب يعني دعي في إشكال يعني يكون الأولين من ذهب والأخرين من فضة. جاء في الحديث جنة ثانية من ذهب في حديث أبي موسى جنة ثانية من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنة ثانية من فضة آنيتهما فيهما وما بين القوم وبين الذين يرى ربهم إلا رجال الكبرياء على وجهه. هذا حديث صحيح الثالث الصحيح في الصحيحين. فيبقى الشكل عليه هل يقال أن يعني أهل جهة الأخرين محرومين من الذهب ما يتمتعون بالذهب، وكذلك جهة الأخرين أيضا لا يتمتعون بالفضة؟ لا شيخ، إذا كان شيخنا إذا كان الذهب فالفضة دونه معلوم، لكن أيضا يحتاج إلى الفضة بعض الأحيان. إيه نعم، فأقول من باب أولى قد يكون الفضة موجودة، يعني إذا كان الأعلى موجود فالأدنى غالبا يكون موجودا، والله أعلم. لكن في الثانية والمهم هذا يحتاج إلى إيش؟ البحث عنه. لأني الذي آخر دخول من يدخل الجنة يقول لك مثل ومثل ملوك الدنيا عندهم كل شيء من الذهب والفضة. مثل ملك الدنيا 50 مرة. إذن وأي ملك الدنيا عنده الذهب وعنده الفضة، فإذا جمع بين روايات في هذا. هذا نريد إن شاء يعني بحث المسألة. نعم. يمكن الجنة الأولى تكون لبنات الجنة العالية، والجنة من دونهما يلبسونها فقط. هذا من عندك؟ على الجدر ولا هذا تفسير من عندك؟ الله أعلم. ما هذا التفسير من عندك؟ هذا التفسير كانت فهمك مستفيد. أنا أريد كلام وكلام مفسرين. يعني المهم يحتاج إلى بحث. يحتاج إلى بحث. تفهم إن شاء الله. يعني هل الجنة الأوليان هل الجنة الأوليان هل يعني يتمتعون بالذهب والفضة معا، وهل الجنة الأخرى هل من فضة وليس فيهما شيء من الذهب؟ هذا اللي موجود حفظكم الله شرح الليل. يعني والآن صار الجنتان الأوليان يعني فيهما أعلى وأفضل في مواضع متعددة كما ذكر قال أول قال ومن دونهما يعني في المرتبة هناك هناك ذوات أفنان أغصان، هنا قال متهامتان، هنا قال فيه معنى التجريان، هم قالوا معنى النضاختان، فرق بين التجري وبين التفور. هنا فيهما من كل فاكهة زوجان عام، هنا تعني فاكهة ونخل ورمان. نعم، وفيهن قاصرات الطرف الأوليين تقصر طرفها باختيارها، وهناك حور مقصورات في الخيام وهكذا. ذكر ابن القيم رحمه الله في فرق بين الجنتين وغيره من أهل العلم. ما تطرق لهذا شيخنا؟ نعم، يعني مثلا ما تطرق لهذا ها؟ لم يتطرق في ذكره لهذه المسألة؟ ايه في الأستاذ الذهبي هذا يحتاج إلى سجله شرح البحر. طيب، يعني في شرح الحديث في صفة الجنة، كذلك حديث الأرواح المقيد يمكن يعني يمكن لك حديث الأرواح المقيد، وكذلك الحديث في البخاري في شرح آدية وما فيهما حديث أبي موسى والحديث الأول. نعم، طيب تأتي يعتبر الحديث هذا ويضم إلى البحث. صلى الله عليه وسلم بعض المفسرين عكس جعل الجنتين الثانيتين أفضل. لا أحد الأفضل القطب ينصره إلى الضحاك والحكيم التميمي. لا يعول عليها كلام. نص القرآن ومن دونهما الله تعالى قالوا دونهما أي أقربهما إلى العرش. لا هذا بعيد، بعيد، وكذلك هذا مشتمل عليه، هذا بعيد، لا يعول عليه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.